تفسير الآية 24 من سورة الأنعام، يقول تعالى: انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي انظروا وتدبروا وعقلوا واعلموا وخذوا الدروس والعبر حتى تتعظوا ولا تفعلوا أبدا مثلهم فتتعسوا كتعاساتهم في الدارين. كيف كذب هؤلاء المشركون على أنفسهم حين أقسموا بالله ما كانوا مشركين، متبرئين من شركهم، مستخدمين الأخلاق السيئة التي كانوا يتصفون بها في الدنيا من الكذب والافتراء والذي لن ينفعهم حتما في الآخرة، لأنه تعالى لا يخفى عليه شيء، فهم إذن لا يكذبون إلا على ذواتهم، لأن كل الأمور حينها ستكون واضحة مكشوفة للجميع. فالإنسان قد يكذب لصالحه في دنياه مخفيا الحقيقة عن غيره، لكن كذبه أمام الله في أخرى سيكون على حسابه قطعا لا له، لأنه سيزيده فضيحة وعارا وعذابا نفسيا قبل الجسدي في النار. قوله تعالى: وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي وحينها يوم القيامة يضيع ويغيب ويختفي عن هؤلاء المشركين الذين كانوا يعبدون غير الله تعالى ما كانوا يعبدونه في دنياهم من أصنام وغيرها، ولن تنفعهم قطعا بأي شيء ولن تنقذهم مما هم فيه، وحينها أيضا يضيع ويغيب ويختفي عنهم كل أدلة على ما كانوا يدعونه كذبا وزورا في دنياهم من وجود آلهة غير الله تعالى تنفعهم أو تمنع الضرر عنهم، أو وجود نظام مخالف لنظام الإسلام أسعد للبشرية منه، أو ما شابه هذا من أكاذيب وتخاريف وافتراءات مختلقة أي لا أصل لها، وحينها بالتأكيد يعلمون تمام العلم ويتأكدون تماما أن الله تعالى حتما هو الذي معه الحق، هو الذي معه الحق كاملا خالصا بلا أي شك، وأنه لا إله إلا هو، وأن قوله وما جاءهم به رسله من الإسلام كان هو الصدق كله، وأنهم كانوا كاذبين مفترين الكذب والافتراء كله، فقد ظهر كل حق وعدل وانتصر ونال صاحبه أعظم الأجر، وذل فاعل كل باطل وظلم وانهزم وعوقب أشد العقاب بما يستحق بكل عدل دون أي ذرة ظلم.